إحدى الأخوات المستمعات تسأل عن النقاب في الحج، هل يجوز أو لا؟ وإذا كانت منتقبة ثم وضعت من فوق النقاب غطاء خفيفا، هل يكون هذا قد أثر على حجها؟ المرأة في الحج لا تنتقب، ولا في العمرة كذلك وقت الإحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري صحيح الحديث من عمر: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس قفازين، يعني في حال الإحرام لا تلبس النقاب وهو شيء يصنع للوجه. قال النقاب يصنع للوجه، تلبس المرأة في وجهها وفيه نقبان للعينين أو نقب واحد للعين ويسمى نقابا، لا تلبسه في حال الإحرام ولكن تغطي وجهها بغير ذلك. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، إذا دنا منا الركبان فدرت إحدانا جلبابها على وجهها أو قالت خمارها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا. فالمرأة كذلك إذا دنا منها الرجال تستل خمارا أو غيرها على وجهها، فإذا بعدوا عنها وليس عندها أحد تكشفه. أما النقاب لا تلبسه، هو المصنوع الوجه الذي يخاط ويصنع لقدر الوجه بنقب للعين أو نقبين للعينين، هذا لا تلبسه في حال الإحرام. كما أن الرجل لا يلبس أيضا جوربين في حال الإحرام ولا خفين، ويمنع هذا يغطي رجليه بما شاء من إزاره وغيره أو مطرحة في البرد، لكن هذا شيء مخصوص، هو المخيط على قدر الوجه والمخيط على قدر الكفين الجوربين، لا تلبسه المرأة ولا رجل جميعا، ولكن تغطي وجهها بالجلباب بالخمار، تغطي يديها بالجلباب بغيره لا بأس. مثل أن الرجل لا يلبس القميص ولا العمامة ولكن يغطي بدنه بالإزار والرداء، يغطيه عند البرد باللحاف الطاحة على بدنه بالدفء، لا بأس بهذا. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.